قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا كباحر يحتوي كمكن وحود. إنما الدنيا كباحر يحتوي كمكن وحود. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فلعلي قد تكلمت عما تنال به الاستقامة، وأتكلم الآن لماذا الاستقامة، لماذا تطلب الاستقامة، ونحن كثيرا ما نجد نصوص الشرع تدعو إلى الاستقامة، ونجد نصوص السنة الآتية من الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو إلى ذلك. بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على أن يعلم الأمة الثبات على دين الله عز وجل، ليغنموا الدنيا وليغنموا الآخرة. الداعي إلى طلب الاستقامة هو كثرة الأهواء، فالأهواء عند الناس كثرت، وأهواء يعني حقيقة أوقعت الناس في غضب الله وسخطه، وقد يتخذها الإنسان معبود. والله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كم عقوبة من العقوبات عوقب بها صاحب الهوى. وبعد أن زكى داود في سورة صاد بحوالي 12 تزكية، قال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكما يقول ابن عباس: لم يذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، ولم يذكر ممدوحا. والله تعالى قد برأ رسوله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: وما ينطق عن الهوى، وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولما ذكر الله عز وجل المنافقين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، بيّن بأن من صفاتهم اتباع الهوى، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إذن يدعى إلى الاستقامة لكثرة الأهواء عند الناس. وأقولها بصريح العبارة وبعبارة مختصرة، أن كل معصية يقع فيها العبد هوى ليس له مسور وليس له مبرر أن يقع في هذه المعصية التي تضاد الفطرة وتخالف الفطرة. ومما يدعو كذلك إلى يعني الاستقامة هو كثرة الشبهات عند الناس، والشبهات مرض من الأمراض. والله تعالى يقول عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهو مرض الشبهة. ونجد بأن مرضهم وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون في غزوة الأحزاب: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويقولون في غزوة تبوك: كيف يكون محمد رسول؟ يشكون في رسالته بعد أن أرسل يعني بحوالي 19 سنة، يقولون: كيف يكون رسول وهو لا يدري أين ناقته؟ هذه شبهة، وشبهة شديدة جدا. ومن شبهاتهم أنهم يقولون: لا تفتن، ألا في الفتنة سقطوا، وأشياء كثيرة. إذن مرض الشبهة. ولذلك يقول عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمرض الشبهة مرض خطير، وقد استحوذ على كثير من الناس، إذ أنهم يشككون في الأوامر ويشككون في النواهي ويشككون في الأخبار ويشككون في الأحكام حتى لا تمتثل وحتى لا يأتي بها العبد. كل ذلك من الشبهات التي وقع فيها كثير من الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكذلك مما يدعو للاستقامة وجود الشهوات المحرمة. وباب الشهوة باب واسع، وأكثر أو أوسع الأبواب يضل بها الإنسان وينحرف بها الإنسان ويدخل بها الإنسان النار باب الشهوة. وقد قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وبين صلى الله عليه وسلم بأن النار محفوفة بالشهوات، قال: والنار محفوفة بالشهوات. ولما ذكر الله عز وجل الخلف الذين جاءوا يعني متخلفين، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ما سبب إضاعة الصلاة؟ سبب إضاعة الصلاة اتباع الشهوات. فالشهوات خطيرة جدا، وهي من أوسع الأبواب التي يدخل بها الإنسان النار والعياذ بالله. مما يدعو إلى الاستقامة كذلك كثرة اللهو، وكل لهو باطل، كما بين صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته لزوجته فهذه حق، أما ما عداها من اللهو فهو باطل. وقد نهى الله عز وجل عن أن يلتهي الإنسان ولو بماله ولو بولده، وبين بأن من يفعل ذلك فهو الخاسر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ونجد كثير من الناس قد التهى بما لا ينبغي أن يلتهى به، واشتغل بما لا ينبغي أن يشتغل به. لما لا يشتغل بما يقربه إلى الله؟ لما لا يشتغل بما يرتفع به عند الله عز وجل، به يأمن من عذاب الله عز وجل؟ هذا هو الأمر المطلوب. كذلك تطلب الاستقامة لأن كثيرا من الناس يعني ضيعهم يعني اللعب، واللعب في القرآن صفة من صفات الكفار. قال الله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وصفة من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن اللعب بل يعطل الجوارح، يعطل العين عن النظر، يعطل الأذن عن السمع، يعطل القلب عن الفقه. يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. بل مما يدعو إلى الدعوة إلى الاستقامة لكثرة الفتن التي وقع فيها كثير من الناس، والإنسان يحتاج أن يأمن من الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. وكان يقول: أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلكثرة الفتن، وهي فتن خطيرة، يصبح الرجل مؤمن ويمسي بالفتنة كافر، يمسي مؤمن ويصبح بالفتنة كافر. القائم خير من القاعد، خير من القائم في الفتن، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. إذن يحذر الإنسان باستقامته وثباته على شرع الله. أسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. فنادى.